ولكن هذا هو المذهب، سواء كان في حق المسافر بسؤالك هذا أو غيره، تصلي الظهر ثم العصر مراعاة للترتيب، هذا هو المذهب عند الحنابلة. لكن القول الآخر إذا كانت الجماعة بتفوتك فالترتيب يسقط خشية فوات الجماعة، فإذا لو لم تصلي معهم العصر فاتتك الجماعة وصليت الظهر والعصر منفرد. قالوا تصلي الظهر العصر جماعة ثم تصلي الظهر بعدها مراعاة الجماعة، وهذا اختاره ابن عقيل وهو أظهر، هذا أظهر في الدين أرجح. نرجع في القول الثاني. اي نعم، خلاف المذهب العصر بين معهم الظهر. نعم، نخلي معهم العصر بين الظهر. اي نعم، يسقط الترتيب يعني إذا خشي مو بنيت الظهر يصلي العصر، بنيت الظهر معهم. لا لا، مو بنيت الظهر، الله يهديك، صلي العصر خلف من يصلي العصر، لكنه أخر الظهر إلى بعد العصر، بس سقط الترتيب، الترتيب ولا ما له وجه، لا وإن العصر هو. لماذا لا يجوز أن يصلي بخلاف نية؟ ها؟ ماذا لا يصلي بخلاف نية؟ شو لا، ما دام الإمام يصلي عصر هو بيصلي عصر، شو لا؟ لمن لم يخاف فوات الوقت؟ لا، لمن خاف فوات الجماعة، يعني فهذا يصلي لابد من التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز؟ ايش؟ لو صلي في الظهر معه، ألا يجوز؟ صلي الظهر خلف من يصلي العصر؟ لا يجوز. هذا لا يجوز على المذهب، لكن اختيار الشيخ يجوز. حديث معاذ لما كان يصلي بجماعة يصلي هو نفسه. هذا غير، الله يهديك، هذا كله عشاء. لا افهم. خلاف النية. ما يضر، ما دام ان عشاء كله عشاء. هذيك مسألة غير اللي سألت عنها، هذيك صلاة المفترض خلف المتنفل. هاي اللي دل عليها قصة معاذ. معاذ ناوي التنفل لأن صلى العشاء مع الرسول وصلى بجماعة العشاء وهم صلوا خلفه ناوي الفرضية. ومسألة الأولى هذا ناوي ظهر فرض وذا ناوي عصر فرض. خلاف النية هو نفس الوقت. لكن كلها فرض، أي النية كلها فرض. هذا فرض وذا فرض. ولا النية اختلفت نية الفريضة، ولا هذاك اختلفت نية التنفل بس، ولا نية التنفل. نعم. ثم إليك حتى في المغرب، حتى في صلاة المغرب. إيش فيه؟ هذا عليك يعني مثلاً لما تطبع تقول اختيار تفيد الشيخ. لا لا، بس يقول عنده حتى المغرب، لكن الأظهر إذا كانت الصلاة منتظمة يعني متفقة كصلاة كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، هذا يجيز الشيخ تقي الدين والموفق أيضا والشارع. أما المذهب لا. إذا نسأل صلى الله عنك يقول إذا كبرت صلي صلاة فريضة فاتت من جماعة وأتى أناس يصلون الفريضة خلي أدفع صلاتي وأدخل معهم وأتم الصلاة وهو طبعا مفترض. أي نعم، وأتى جماعة آخرين مفترضين هو الحالة، إن أمكن يقلبها نفل هو أحسن ويدخل مع الجماعة، يصلي نافل ركعتين خفيفتين يدخل مع الجماعة. نعم، ناوي ينظر كيف يقلب النية في الصلاة. يجوز شيء، يجوز يقلب الفرض يجعلها نفلة بخلاف العكس. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. معلوم أن القلوب مفطورة بالتوجه إلى خالقها وباريها لا سيما عند الشدائد،